يا سلام، الله يفتح عليك يا مولانا. وسلام. الله الله الله الله الله الله Ah, the end. يبارك فيك يا مولانا. الله يفتح لك عم شيخ محمود. الله يزيدك. الله يبارك فيك يا مولانا. الله ليه ليه يا الله صل على النبي. وكذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقنا فيه قبل ولم تك شيئا. الله سبحانه وتعالى جل جلال الله جل جلال الله. اللهم صل على محمد. قال الله اجعلني آية. Yeah.

Oh! يرد عليك. زادك الله يا مولانا. الله الله الله الله الله اكبر. الله اكبر يا استاذ. اللهم صل على حضره رسول الله. الله اللي صلى على النبي. الله يفتح عليك يا مولانا. فتح الله عليك. والله العظيم عظيم. فتح الله عليك يا مولانا. امين يا رب. الله يكرمك ويبارك فيك يا مولانا. الله يبارك فيك يا مولانا. Thank you. الله يحفظك من بعد يا مولانا. الله اكبر يا استاذ. الله الله يفتح عليك. فتح الله عليك يا مولانا. الله الله الله الله الله استاذ استاذ استاذ الله اكبر الله اكبر. Allah, Allah, Allah. الله الله الله الله الله Thank you. الله أكبر